شجر الغربل. وما اكثر الذين يلعبون دور شجر الارغل. ما اكثر الذين يلعبون دور شجر الغربل. الحكام شجر الغربل قام بدوره الحكام في عهد الخذلان شجر الغربل، فانه من شجر اليهود. هؤلاء صنيعه يهود. اليهود لا يحفظون عهدا ولا ميثاقا على مر التاريخ. القران الكريم مليء، كلما عاهدوا عهدا نبذوه وراء ظهوره، كلما عاهدوا عهدا نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. اليهود نقضوا العهود والمواثيق مع رب العزه والجلال سبحانه.